اثنان. اثنان. لا مش في المتر. لا يختلف الناس إلى آخرون. والأصل أن السنة الوصف. لكن إذا كان هناك يوجد عذر. من أجل يعني قيام في الوصف من الوصف اللي أنا عارف. أنا عارف. لكن يختلف الحكم المسجد إلى آخر. فلا يمكن إعطاء جواب واحد. مثلا كمسجدنا شيخ مسجد عمر في المحطة في الجسر. دعاء في الوتر من السنن يقول آمين ولا أن يصمت؟ لا آمين. شيخ يؤمن وعندما يجي آيات أو اللهم صل على محمد تسبيح الله عز وجل يسبح ويستغفر ويدعو. يعني تمجيد الله عز وجل ماذا يقول؟ ما تيسر. من ماذا؟ ما تيسر. بالنسبة لمسجدنا كعمر ما في عندي جواب إلا ما سجلته. أنا شو بيعرفني مسجدكم ولا هذا ولا غيره؟ أعرف شو الأصل وبعد ذلك كل مسجد له فتواه. الأصل المواصلة. ما زلت الله شيخنا لمن تجد مفطر في رمضان هل لك الحق في أن تتصرف بيدك في تغيير هذا المنكر؟ أنا أكون في مجتمع إسلامي. عليكم السلام. مستعد أنك تنسجين؟ لا. أضعفها يعني؟ أضعفها أو الوسط نصيحة. ما يجزيك الخير. ما هي؟ بالنسبة لسب الدين سيدنا والكفر شو حكمها بالدين؟ كذلك حكمها بالدين إنسان تراجع عنها كيف؟ كفر وتراجع. إيه شو السؤال الآن بعد هل كفر وتراجع يجب عليه غسل؟